بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لك الحمد حمدا يليق بكمال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول ومثل ما نقول وأكثر مما نقول، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد؟ احترت في أبهى المعاني أنتفي بجلال قدرك فاعتذرت ولم أزد. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. يا الله ما لنا سواك فندعوك، يا ربنا ليس لنا رب فنرجوه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي، ماذا أعرف من متن ومن سندي؟ تقاصرت كلم الأوصاف عندكم لما سمعنا ثناء الواحد الأحد. والله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح السيد الصمد، لم نبلغ العشر مما يستحق ولا عشر العشير، وهذا غاية الأمد. أيها الإخوة في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس محفوفا بملائكة الرضوان والرحمة، وأن تنزل علينا فيه السكينة وتغشانا فيه الرحمة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أيها الإخوة في الله، الأدب مع الله جل الله وتعالى، الله وتقدس الله عز وجل، هذا الرب الإله العظيم الكبير سبحانه وبحمده، سبحانه من إله عظيم كبير، كبير القدر عظيم الجلال سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، سبحان الله العلي العظيم. قال الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرج البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال له: يا رسول الله، إنا لنجد في التوراة أن الله عز وجل يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع يوم القيامة ثم يهزهن الله عز وجل، السماوات والأرض والشجر، فيقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين الجبارون؟ فيضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصديقا لهذا القول وإثباتا إلى أن الله عز وجل حق، يضحك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم تنزل الآية الكريمة: وما قدروا الله حق قدره. اليهود يعلمون ذلك، لكنهم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا عباد الله، يا أهل الإسلام، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الأدب مع الله ليس كأدب مع غيره. الأدب مع الله هو الأدب مع الإله الذي خلقك فسواك فعدلك، أنشأك من نطفة مذرة. هذا الرب عز وجل يحتاج إلى الأدب، لا يحتاج هو منا، وإنما يجب علينا أن نتأدب معه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله إذن هو موضوع هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. وقد كان أسلافنا الكرام رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقولون، وقد قال ذلك عبد الله بن المبارك: من تهاون بالأدب تهاون بالسنن، ومن تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، ومن تهاون بالفرائض عاقبه الله عز وجل بعدم العلم والمعرفة. يتهاون أولا في السنن، يقول: لماذا أصلي السنة؟ هي سنة. ثم بعد ذلك تنزلق قدمه كأنه على قشرة موز فيسقط، فيقول: أصلي يوما وأترك يوما. ثم بعد ذلك يصلي فرضا ويترك فرضا. ثم بعد ذلك يتهاون بالصلاة، تنفتح عليه الشهوات والشبهات والمصائب العظيمات، ثم بعد ذلك يبتعد عن العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الرجل كما تقول كتب التفسير كان يقال له بالعام ابن باعورا، كان من كبار بني إسرائيل الذين يعلمون اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى، لكنه والعياذ بالله وقف مع الباطل وأهل الباطل فانسلخ من آيات الله عز وجل. هذا الرجل لم يقدر الله، لم يعظم الله، لم يتأدب مع الله. وما أكثر من يسيئون الأدب مع الله عز وجل، ما أكثر من يسيئون الأدب مع الله، ما أكثر من يقلون الأدب مع الله ويبتعدون عن الله. كم من أناس يا عباد الله يسبون الله والعياذ بالله، كم من أناس يسبون الدهر، كم من أناس يتفننون في الكلام السيء الذي لا يرضي الله. وسيأتينا بإذن الله سأعطيكم كلاما كثيرا من هذا المقام، ولكننا نرجع قليلا، أستأذنكم قليلا بأن نرجع إلى كلام بالفعل عظيم للإمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. يقول في كتابه مدارج السالكين: الأدب مع الله ثلاثة أحوال. أولا، صيانة معاملته من أن يشوبها شيء يعكر عليه ونقيصة تنقصها ثم تنقضها. وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تزكي وأنت تحج، احذر يا عبد الله أن تعامل الله وأن يكون في معاملتك هذه نقيصة ونقيضة تنقض هذه المعاملة. تلتفت إلى غير الله، تصلي تقول الله أكبر وأنت رفعت الحجاب وحاولت أن تكون مع الله، فتقول الله أكبر وأنت تفكر في التجارة، تفكر في البورصة، تفكر في الوظيفة، تفكر في فلان وعلان، تفكر في علانة، تفكر في الفنانة، تفكر في كلام فلان وعلان، لم تتأدب مع الله. ثانيا، صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، احذر أن تلتفت إلى غير الله. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، لا يلتفت، نهي من الله. حينما التفت الناس الذين كانوا مع نبي الله مجرد التفاته منهم يا عباد الله أصابتهم الصاعقة من الله. مجرد التفاته يمشوا هكذا أمرهم الله لا تلتفتوا، يلتفت أصابهم الله فماتوا وهلكوا. ولا تلتفت من هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء، لا تلتفت إلا إلى الله. يذكر ابن القيم رحمه الله قصة عن أحد العارفين من علماء الزهد رحمهم الله تعالى، أن رجلا كان يراقب بيتا، وهذا البيت قد خرجت منه أم تضرب ابنه وتقول له ويل لك، فعلت كذا وأنا نهيتك، فعلت كذا وأنت قد عصيتني، كيف تتجرأ على معصيتي؟ فيبكي الابن الطفل الصغير ويقول يا أمي سامحيني، فتقول له أمه ابتعد عني، فيخرج فتغلق أمه الباب فيلتفت يمينا وشمالا. هذا الطفل الصغير عمره 4 سنوات 5 سنوات، إلى من يلتجئ؟ إلى من يلوذ؟ إلى من يذهب؟ يفكر ليس له إلا أن يرجع إلى أمه، يطرق الباب عليها، أماه أريد الدخول، وهو يبكي قد احمرت وجنتاه وخفق قلبه ودمعت عينه وغرورقت بالدموع، فتقبل عليه أمه وتقول يا ابني يا حبيبي يا روحي كيف لي أن أطردك؟ أنت حبيبي، لكن لماذا عصيتني؟ لماذا أعرضت عني؟ لماذا أدبرت عني؟ فيقول يا أمي سامحيني. فيقول ابن القيم رحمه الله فانظر إلى هذه القصة وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، لله أرحم بالعبد من الوالدة لولدها. حينما تخاف من عبد فإنك تبتعد عنه وتنأى عنه وتبتعد عنه يمنة أو يسرة، حينما تخاف من الله ففروا إلى الله، إلجأ إلى الله، تضرع إلى الله، اقترب من الله، هكذا أمرك الله سبحانه وتعالى. ثالثا صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك الله عليه. احذر أن يمقتك الله عز وجل وإرادتك قد تعلقت في غيره، احذر أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى ولا تريد إلا غير الله. إن هذه نقيصة من نقائص التوحيد وقد تصل إلى الكفر بالله، لأن المعصية يا إخوة لا تبدأ كبيرة أو كفر بالله، رب طاعة قربتك من الله ورب معصية أبعدتك عن الإسلام. وأنت يا عبد الله لا يستقيم لك أدب مع الله عز وجل إلا بأشياء 4: معرفة أسماء الله وصفاته. تعرف على أسماء الله وصفاته. ما هي أسماء الله؟ من أحصاها إن لله 9، كما في البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. تعرف على أسماء الله، تعرف على صفات الله. لو أن رجلا تحبه الآن، واعذروني نخرج عن الموضوع قليلا، كم من أطفال وأولاد يعرفون أسماء اللاعبين في برشلونة وريال مدريد؟ كم من أطفال يعرفون؟ كم من أطفال وطفلات صغيرات يعرفون أسماء الفنانين والفنانات؟ كم من أطفال يعرفون أسماء وحروف إنجليزية؟ يأتي يفتخر أمامك يقول اعرف، انظر ابني يعرف ABC ويعرف أكثر من 1000 كلمة أو يعرف 200 كلمة. هل قلت له من هو ربك؟ هل قلت له ما هو دينك؟ هل قلت له من هو نبيك؟ هل علمت ابنك آداب الإسلام، أركان الإسلام؟ تعرف على الله. معرفة كذلك معرفة دين الله وشرع الله. حينما تعرف أسماء الله وصفات الله اعرف دين الله وشرع الله، لا تعرض عن دين الله، لا تدبر عن دين الله. يا أخي الكريم، إن دينك عظيم، إن دينك كبير القدر، إن دينك هذا الدين الذي يخيف كل الأديان الأخرى، هذا الدين هو العدو الأول لكل الأديان الأخرى. صوميل هونتجنتون ألف كتاب صراع الحضارات، قال فيه: عندنا ثمان أعداء سماهم كونفوشيوسية الصين واليابان وفلان، قال كل هذه لا نخاف منها إلا من الإسلام. افتخر بدينك يا أخي الكريم، واعرف دينك، لأنه دين رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. ثالثا، معرفة ما يحب الله وما يكره الله. يا سلام، ما أجمل المرء منا أن يقبل على أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقرأ: إن الله كره لكم كذا وكذا، إن الله يحب لكم كذا وكذا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله. تعرف ما يحب الله، تعرف ما يكره الله. يا أخي الكريم، إذا أحببت أحدا ألا تريد أن تعرف ما يحب وتنأى وتعرض عما يكره؟ إذا أحببت زوجتك ألا تريد أن تعرف ما تحب من أكل ومن مطعم ومن مشرب؟ أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، عز وجل وتقدس وتعالى. اعرف ما يحب الله، اعرف ما يكره الله، حتى تنال رضا الله. كذلك نفس قابلة لينة متهيئة لقبول الحق. اجعل نفسك فعلا يا أخي الكريم، إذا أردت أن تتأدب مع الله، اجعل نفسك متهيئة لقبول الحق، قابلة لهذا الحق، مريدة لهذا الحق، لا يكون عندها إعراض وإدبار عن الله سبحانه وتعالى. هكذا هي نفسك، وهكذا هي نفس المؤمن بالفعل يا إخوة، تقبل على الله سبحانه وتعالى. يا إخوة يا كرام، انظروا إلى حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف تأدبوا مع الله. هذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: إن كنت قلته فقد علمته. تأمل الأدب، تأمل هذا الأدب الرسالي من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع الله: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل فقد قلته أو لم أقله. إن كنت قلته لم يقل لم أقله، قال فقد علمته، أدب مع الله. ثم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعلم هذا عيسى عليه السلام، يعلم أن الله عز وجل يعلم ما في نفسه، قال ولا أعلم ما في نفسك. ثم قدس الله فقال: إنك أنت علام الغيوب. انظر إلى إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا أمرضني استغفر الله فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. من الذي أمرضك يا عبد الله؟ الله. لكن الأدب مع الله: وإذا مرضت فهو يشفين. انظر إلى قول الخضر عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أعيبها، ومن الذي أمره بعيبها إلا الله، لكنه نسب العيب إلى نفسه. انظر إلى مؤمن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لم يقولوا أراده ربهم بهم. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. آدم أبو الأنبياء، أو آدم أول الأنبياء، فأبو الأنبياء إبراهيم. آدم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لم يقل وقد قضيت ذلك علي. من الذي قضى عليه إلا الله أن يخرج من الجنة إلى الأرض؟ إلا الله. لكنه الأدب مع الله عز وجل. يا عباد الله، يا أهل الإسلام، يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هكذا تأدب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى أحوال بعض الناس اليوم، لم يتأدبوا مع الله، سب لله، وهنالك ألفاظ شائعة: أعتذر وأستغفر ربي في البداية وأسأله العفو والمغفرة والرضوان. أن أقولها، لكني أقولها من باب ذكرها حتى يحذر منها. كم من أناس يقولون: نعوذ برب العزة والجلال، عايف ربي، أستغفر الله، الله يظلم من يظلمني، أستغفر الله، لو ينزل ربنا ما بفعل كذا، أستغفر الله، هو الله داري عنك، أستغفر الله، أهلين بربك، أستغفر الله، لو يحط الله إيده بيد فلان وفلان ما فعل كذا، أستغفر الله، حل عن ربي، أستغفر الله، حل عن ديني، أستغفر الله، الله بيعطي الرزق للي ما بيستاهل، أستغفر الله، الله بيعطي الفول أو الأكل للي ما عنده أسنان، أستغفر الله، ربنا افتكره وهل الله ينسى، أستغفر الله، لا حول الله يا رب، كأنه لا حول لله، أستغفر الله، فلان شكله غلط، كأن الله عجل يخلق أناسا أشكالهم خطأ، نسيتني، نساك الموت. كل هذه الألفاظ فيها سوء أدب مع الله. وكم هي شائعة منتشرة على ألسنتنا كثيرا، لأننا للأسف الشديد إما أننا جهال فيجب علينا التعلم، وإما أننا مدبرون عن الأدب مع الله. واحذر يا عبد الله، فإن هذا أول علامات الزندقة كما يقول أهل العلم. إذا لم تتأدب مع الله فمع من تتأدب؟ إذا لم تخضع لله فمع من تخضع؟ إذا لم تخشع مع الله فمع من تخشع؟ لهذا يا عباد الله، يسبون الله. اذهب إلى بعض الحواجز، انظر إلى الناس حينما كان فترة من الضيق والضنك، تسمع السب لله أمام اليهودي: والذي نفسي بيده، إنه حينما يرى هذا الشعب الفلسطيني يسب الله ويسب الرسول عند هذا الحاجز، يعلم هذا اليهود العلج الكافر بالله وبرسول الله أن هذا الشعب بعيد عن النصر. كيف تريد أن تنصر أمة تسب الله وتسب رسول الله وتلعن الدين؟ قال: كنت غضبانا. وهل إذا كنت غضبان هل تسب أحدا تحبه؟ والذي نفسي بيده، سبب سبك لله دليل على عدم معرفتك لقدر الله. لا يخرج السب والسباب والشتم إلى الله إلا من قلب خال متجرد عن تعظيم الله، يستحيل. وقد أجمع علماء الإسلام عن بكرة أبيه، ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول، الصارم السيف البتار، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لرسول الله فكيف بالله؟ إجماعات من أهل العلم حكاها القرطبي والنووي وأبو بكر ابن العربي وابن تيمية وغيرهم، أن من كفر بالله، أن من سب الله، سب رسول الله، كافر، كافر ولا كرامة، والعياذ بالله. كم من أناس يسبون الدهر، يسبون الدهر ويتكلمون على هذا الدهر ويسبون الزمن. يلعن زمنك، أستغفر الله، يلعن الساعة اللي ولدتك فيها، اللي شفتك فيها، كل هذا من سب الدهر. ومن سب الدهر فقد سب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يعني وأنا رب الدهر. لأنك حينما تسب الزمان الساعة فإنما تسب ربك الذي خلق الزمان وخلق هذه الساعة. إذن يا عباد الله، كثير من الناس فعلا يسيئون الظن بالله. تقول له يا أخي الكريم توكل على الله، ثق بالله، ثق بربك، افتح إلى الله، اخضع لربك، لا تطلب إلا من الله. يقول طلب من الله كثير لم يستجب الله لي. هذا من سوء الظن بالله. واعلم أنك إذا أسأت الظن بالله أن الله لن يوفقك. قال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك يقول ابن مسعود: إن حسن العبادة من حسن الظن بالله. لا تستعجل الدعاء، إجابة الدعاء إن فيها خيرا أعطاك الله عز وجل إياه. أيها الإخوة في الله، أختم بنقاط سريعة. كيف نتأدب مع الله؟ أولا أخي الكريم، وحد الله عز وجل وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. قالوا: يا رسول الله وكيف نجدد الإيمان؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. أخرجه الحاكم والحديث في سنده كلام. جدد الإيمان، قل لا إله إلا الله، وحد الله، لا تلتفت إلى غير الله. إياك أن تشرك بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا تعتز ولا تتوكل إلا على الله. بعض الناس يقول: توكلت على الله ثم عليك. لا يجوز يا عباد الله، التوكل عبادة قلبية، لا تجوز إلا لله. قل: توكلت على الله فحسب، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إياك أن تكفر بربك، إياك أن تشرك بربك، إياك أن تقسم بغير الله، احذر. قال رسول الله في البخاري: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إياك أن تقول: وحياة اللحية، وحياة النعمة، وحياة ابني، وحياة فلان. لا تحلف إلا بالله، هذا من تعظيم الله. إياك أن تشرك بالله. أخي الكريم، وقر الله، وقر الله. إذا كان رسول الله لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكاة وأصيلة، وقر الله. وإياك أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر إلى هذا الرسول الكريم، ما زاغ البصر وما طغى. لم يزغ البصر، لم يطغى، لم يبتعد عن الله، كن مع الله عز وجل. وقر الله، إذا سمعت الآية القرآنية اخشع لله، اخضع لله. لا تلعب على الله، بين قوسين لا تتخوت على الله، استغفر الله. بعض الناس يشغل 10 دقائق القرآن ثم يشغل الكلام الفاضي، كلام الفن والعفن الفني والكلام الرخيص البذيء. يقول أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، حينما تخدع طفل صغير. إياك يا أخي الكريم أن تتعامل مع الله يخادعون الله وهو خادعهم. لا تظن أنك تستخدع الله. بعض الناس إذا قلت له: قال الله، قال الرسول، يقول: جيب لي كلام ثاني، أنا عارف هالإشي. قال الله: وإذا تتلى عليه آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لا يريدون أن يستمعوا إلى قول الله. قلت لفلان: اتق الله، يقول لك: لا تذكرني بهذه الأمور، أنا متق الله. احذر من أن تقع في قول الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جاء رجل يهودي كما ذكر القرطبي في التفسير إلى هارون الرشيد، فسأله يوما ما فلم يجبه هارون الرشيد الخليفة الراشد اللي أناس كثير من الناس المسلسلات تصوره مع أنه يشرب خمر وأنه فلان هذا الرجل الخليفة الراشد الذي كان يرى السحابة يقول أمطري حيث شئت فسوف يأتينا خراجك لم يجبه هارون فقال له يا هارون اتق الله ربك انظر إلى الخليفة انظر نزل من فوق دابته وسجد لله وخضع وخر ساجدا ثم قام فقال لليهودي ما حاجتك قال اقضي لي كذا وكذا فقال هارون سأقضيها لك الساعة فقضاها هارون الرشيد ثم بعد ذلك جاء من كان في من حاجية هارون الرشيد فقالوا سجدت ليهودي فقال كلا والله إنه قال لي كلمة عظيمة قالوا ما قال قال اتق الله فأخشى أن أكون ممن لم يتق الله معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يوم من الأيام يقف على المنبر فيقول الحمد لله ويثني على الله ثم يقول يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فيقوم أبو مسلم الخولاني يقول لا سمع ولا طاعة يقول معاوية ولمة فيقول إن هنالك أموال في خزينة بيت مال المسلمين إنها يا معاوية ليست من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فيغضب معاوية فيقول له اتق الله ينطرح معاوية ويقول انتظر هنيهة يذهب معاوية رضي الله عنه وأرضاه يقول من يطلب منكم كذا وكذا فيقول فلان أطلب كذا فيعطيه من خزينة بيت مال المسلمين أطلب كذا وكذا فيعطيه من خزينة بيت مال المسلمين هذا هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن وقل الله يا أخي الكريم إذا قيل لك اتق الله قل أسأل الله أن يجعلني من المتقين إذا قال لك رجل الله يهديك لا تزعل قل اللهم آمين يوميا تسأل الله الهداية في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم وهل إذا كنت مهتديا تحتاج إلى هداية نعم بنص قول الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى إلى غير ذلك من الآيات الكريمات كذلك يا عباد الله الإخلاص أخلص النية لله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد الرجل الزاهد العابد الذي قال فيه أحد التابعين قال والله والله لو رآك رسول الله لأحبك أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا امتنع امتنع لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا عمل عمل لله كذلك يا عبد الله أشكر الله الله يغدق عليك بالنعم ولئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أشكر الله الرسول مغفور له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك يقوم الليل عائشة تقول له كما في صحيح مسلم يا رسول الله تقوم الليل غفر لك ما تقدم من ذنبك يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا يا أخي الكريم راقب الله واعلم أنها عبادة الإحسان لا يقدر عليها إلا قلة قليلة أن تعبد الله كأنه كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ابن الجوزي في صفة الصفوة أورد قصة لطيفة جميلة قال رحمه الله تعالى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يسافر هو وبعض الصحابة يرى طفل صغير أعرابي يرعى الغنم فقال له عمر ابن عمر رضي الله عنه يا غلام ألا تعطيني هذه الغنمة فقال له وقد كان لا يعرف أنه الصحابي الجليل ابن عمر قال له كيف أعطيكها وقد استأمنني عليها كفيلي سيدي فقال له اكذب عليه وقل أكلها الذئب. فقال فأين الله؟ فأين الله؟ فذهب ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى سيده ثم أعتقه مراقبة لله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي. قال: ليس ذلك. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر الموتى والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالكيك الحيران كالساهي، ارجع إلى الله واقصد بابه كرما، والله والله لن تلقى سوى الله. إذا أردت أن تتأدب مع الله تأدب مع الله، وإذا أردت أن تتأدب مع الله فادعو الله، ادعو الله عز وجل. يا أخي الكريم، اعلم أن هذا علامة المحبة منك إلى الله. حينما تدعو الله عز وجل فأنت قريب منه. بعض الناس يأخذهم الله عز وجل بالعذاب، ولقد أخذناهم بالعذاب سبحان الله، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبتلين الله، ينصاب بالابتلاء، والله عز وجل هو العدل سبحانه وتعالى، نصاب بهذا الابتلاء. أين الدعاء؟ أين الدعاء؟ كذلك من الأمور التي تجعلنا نتأدب مع الله عز وجل: لا تتقدم على الله بقول. إياك أن تتقدم على الله بقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، سورة الحجرات. إياك أن تتقدم على قول الله. يأتيك رجل يقول لك: قال الله، قل سمعا وطاعة لله. قال رسول الله، سمعا وطاعة لرسول الله. هذا أخي الكريم ليس كلام لينين، ليس كلام كارل ماركس، ليس كلام ستالين، ليس كلام أفلاطون، فيثاغورس، أرسطو، ابن سينا، فارابي، ليس كلامهم، ليس كلام رئيس وزير كبير صغير وضيع، هذا كلام الله. وقر الله، لا تقول أنا أرى وأرى إذا كان مع إذا كان هنالك قول لله. ولذلك احذر من الهوى. الهوى كما يقول ابن مسعود: إله يعبد من دون الله. احذر، تقول أنا أرى كذا وكذا. يا أخي الكريم، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذه الآيات، يقول الله عز وجل له: فاستقم كما ترى. طب رسول الله يا جماعة، رسول الله أليس هو مرسل من الله؟ بلى. إذا كان هو مرسل من الله ومعصوم ويقول الله له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاصدع بما ترى، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما ترى. أعوذ بالله. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن كله من عند الله عز وجل وتقدس وتعالى. هذا أدب مع الله، احذر أن تجانبه. كذلك عظم شعائر الله وحرمات الله، عظم القرآن، عظم السنة، عظم رسول الله، عظم الصحابة، عظم المساجد، عظم دين الله عز وجل في القلب. إياك تسخر وتستهزئ ببعض الآيات، إياك. بعض الناس يا جماعة فعلا، يوم من الأيام فلان جالس على المائدة من الطعام يسخر، وأرجو منكم رجاء حار، كل واحد فيكم يتمعر لما يسمع، يقول: ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين. والله إن هذا من قلة الأدب مع كتاب الله. ما لي لا أرى الهدهد أم كان الغائبين، يقول ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين. هذا ليس من تعظيم شعيرة الله وحرمات الله. يأتيه فلان يقول له سأتيك به قبل أن تقوم من مقامك، هذا ليس من تعظيم الله ولا من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. يأتي فلان يقول هذا الإبريق أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، هذا من الاستهزاء بكلام الله، هذا من الاستهزاء. يأتي فلان فيرى الكرة تلعب أو يلعب بها اللاعبون فيقول كما قالوا عن ناقة رسول الله دعها فإنها مأمورة، هذا ليس من تعظيم حرمات الله. يا عباد الله، افصل فصلا تاما كما يكون هنالك فصل في التيار الكهربائي بين المزح الذي يكون فيه لطافة وحب وإلقاء السرور على قلب صاحبك، وبين أن يكون هنالك كلمة واحدة قد تودي بك في النار 70 خريفا. الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالة، أما الكلمة لا يلقي لها بالة. تأمل، يعني هو ألقى له، يقول والله يا شيخ مش منتبه. نقول له لو كان قلبك معظم لله لم تخرج هذه الكلمة منك. أي نعم. ولذلك فعلا يا إخوة هذا الأمر لا يصدر من معظم لله سبحانه وتعالى وموقر لله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، ذكر الله، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فأكثر ذكراه في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا ذكرت الله سيذكرك الله وسيذكرك ملائكة الله. جاء رجل يوم من الأيام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة، فقال له إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال يا ابن تيمية في وقت المعركة ووقت القتال واحتدام الصفين نذكر الله؟ يعني الأمر صعب. فقال له ابن تيمية ألم تسمع ما قاله المحب لمحبوبته؟ قال ما قال؟ قال وإذا ذكرتك ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. ذكرها ماذا في وقت الحروب؟ وبيض الهند السيوف يقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. أي نعم. فهذا يدل على أن هذا الشخص ذكر عشيقته ومحبوبته في الوقت الشديد. لو أحببنا الله لذكرنا الله في وقت المحنة. طبعا لن تذكر الله في وقت المحنة إلا إذا ذكرته في وقت الرخاء. تعرف على الله في الرخاء تعرف كيف الشدة. أمر متلازم يا عباد الله. وأخيرا فعليك يا أخي الكريم بالاستعانة بالله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جاء معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له الرسول يا الله ما أجمل هذا الحب المحمد المصطفوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انظر العبارات الجميلة، العبارات الرائقة الرنانة، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف قدر كثير من الناس، ها يقول يا معاذ إني لأحبك. الله أكبر. تأمل إنه يأتيك رجل تعظمه تقدسه تبجله يقول لك يا فلان إني لأحبك. ظل يفكر فيها ليل نهار، والله بيقول لي فلان بحبك بحبك. طب إذا كان هذا رسول الله، يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الاستعانة بالله. ولذلك أنت يا أخي الكريم تقرأ في الصلاة ماذا؟ إياك نعبد، أداة حصر وقصر. إياك نعبد، ثم قال وإياك نستعين. طب يا جماعة، الاستعانة من أنواع العبادة، لكن لماذا خصها الله؟ قال العلماء: ذكر الخاص بعد العام دليل على أهمية الخاص. الخاص الاستعانة والعام العبادة، ذكر الخاص بعد العام دليل على أهمية الخاص. إذن استعن بالله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا رب انصر، اللهم انصر كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومن معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا بأبصارنا بقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم نعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا، اللهم اجعل في أبصارنا نورا، اللهم اجعل من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اعطنا نورا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.